نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى اللهم عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، عباد الله، فإذا كان حديث اليوم إن شاء الله عن الأمراض التي تعصف أو تفتك بالأمة، فإننا سوف نختار سويا مرضا واحدا من هذه الأمراض لننظر بعض النظرات السريعة حوله. هذا المرض الذي نتناوله سويا إن شاء الله، وأسأل الله أن يعافي جميع المسلمين وجميع الأمة من هذا المرض، هو مرض عضال. إنه مرض اليأس، إنه مرض اليأس. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قامت الساعة وفي يدي أحدكم فسيلة، فإن استطاع ألا يقوم حتى يغرسها فليفعل. هذا الحديث فيه دعوة عظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى العمل وإلى التفاؤل وإلى عدم اليأس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة، لو أن إنسانا يزرع في الأرض نبتة صغيرة وقامت الساعة، أو قامت أشراط الساعة الكبرى، فإن استطاع ألا يقوم حتى يغرسها فليفعل. هذا الحديث كما ترون دعوة إلى العمل وإلى التفاؤل وإلى عدم اليأس، وهذا ما ينبغي أن يكون عليه الإنسان المؤمن، أنه لا يقنط ولا ييأس أبدا من رحمة الله عز وجل. للأسف عباد الله، أن اليأس خيم على كثير من أبناء أمة المسلمين في هذه الآونة، إن لم يكن هو الشعار السائد لكثير من مجتمعات المسلمين. تجد حولك في كثير من الأحيان اليأس هو الذي يسود، والإحباط وانعدام الجدوى من أي شيء هو الذي يسيطر على طائفة كبيرة من المسلمين في هذه الآونة، وهذا لا ينبغي أن يكون عليه الإنسان المؤمن. تأمل معي أخي الكريم في نبي الله يعقوب عليه السلام. يعقوب أخذ منه ولده يوسف كما تعلمون، ثم بعد سنوات أخذ أيضا ابنه الآخر. فماذا فعل يعقوب؟ قال لبنيه: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، أي من رحمة الله. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فاليأس لا يجامع أبدا قلب الإنسان المؤمن، أو هكذا ينبغي أن يكون، بل يعقوب يجعل اليأس قرين الكفر. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. لماذا ييأس الإنسان المؤمن؟ لا ينبغي أن ييأس أبدا مهما كان من أمر. لماذا تيأس يا عبد الله؟ عليك أن تؤدي ما عليك ولا تيأس أبدا. يعقوب يعلمنا هذا الأمر، أنه لا ييأس أبدا الإنسان، وأن يتعلق قلب الإنسان بالأمل دائما، ويتعلق بالرجاء وبتفريق كل الكربات، ويتعلق القلب بالله عز وجل، هو الذي يزيل الهموم والغموم وكل ما يعتري الإنسان من عقبات. إن الله عز وجل قادر على أن يزيل هذا الأمر. فلماذا ييأس الإنسان؟ إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. تأمل معي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله عز وجل، يضطهد من قومه ويعادى صلى الله عليه وسلم، ويضطره المشركون إلى أن يذهب ليدعو الناس خارج مكة، بل يضطروا إلى أن يجعل أصحابه يهاجرون إلى الحبشة في أول الأمر، ويحدث ما يحدث للنبي صلى الله عليه وسلم من أذى ومن اضطهاد. ثم ماذا؟ ثم كانت العاقبة للنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. فالإنسان لا ييأس أبدا عباد الله. مريم عليها السلام تحمل بدون الأمور الطبيعية التي نعلمها، ينفخ جبريل فيها فتحمل بإذن الله عز وجل، ثم إذا بالمخاض يأتيها فتحزن وتقول يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. سبحان الله، الناس ماذا يقولون عن مريم وهي العفيفة الطاهرة وقد أتت بولد بدون أب؟ من أين أتى هذا الولد؟ إذا بها تحزن، وإذا بها تذهب وتعتزل قومها، ولما يأتيها المخاض إذا بالهم يأتي إليها وتعبر عن ذلك كما أخبر القرآن عنها، وتقول يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. ماذا كان عباد الله؟ رحمة الله عز وجل واسع، الإنسان لا يأس أبدا. يشاء الله عز وجل أن يرفع ذكر هذا المرأة مريم وأن يجعلها تنجب عيسى ابن مريم على نبينا وعليه السلام، ويكون له ذكر عظيم عند الله عز وجل وفي الدنيا، لأن رحمة الله عز وجل واسعة، ولأن الإنسان لا ينبغي أن ييأس أبدا من رحمة الله عز وجل، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فالإنسان عليه أن يتعرف على الله عز وجل بأسمائه وصفاته، هذا يدعوه إلى عدم اليأس، ويدعوه إلى العمل، ويدعوه إلى أن ينشرح صدر هذا الإنسان ولا ييأس أبدا. ربما يقيس الإنسان الأحداث التي تمر عليه بعقله، ويقف عقله عند حد معين ويظن أنه ليس هناك أمرا وراء هذه الأمور التي يراها، ويكون الأمر بخلاف ذلك. موسى عليه السلام لما ذهب مع الخضر ماذا فعل؟ فعل الخضر أمور عجيبة ما استطاع موسى أن يعرفها بعقله لأول مرة أو في بادئ الأمر. الخضر إذا به يأتي السفينة ماذا يفعل بالسفينة؟ يخرق هذه السفينة. سبحان الله، السفينة السليمة إذا به يفسد هذه السفينة بإحداث هذا الثقب فيها. ثم ماذا؟ ثم يمر بغلام فيقتله، وهذا إفساد آخر. ثم يمر على جدار، وأهل قرية أبوا أن يضيفوا الخضر وموسى، فإذا بالخضر يفعل فعلا عظيما ويحسن ويقيم هذا الجدار. يتعجب موسى من هذا الأمر، العقل في بادئ الأمر ربما يتعجب كيف يفسد الخضر هذه السفينة، لماذا يفسد هذا فساد؟ فإذا به يعلمه بعد ذلك أن هذه السفينة كانت لمساكين يعملون في البحر، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة، كان هناك ملك ظالم وكان يأخذ كل سفينة صالحة سليمة غصبا، فأراد الخضر أن يعيب هذه السفينة حتى إذا أتى هذا الملك الظالم ترك هذه السفينة ولم يأخذها. فموسى ما أدرك هذا الأمر حتى أعلمه الخضر بهذا الأمر، أن الله عز وجل أمر الخضر أن يفعل ذلك. إذن الشاهد من هذا الأمر أن عقل الإنسان قد يعجز عن أن يرى الأمور على حقيقتها، وقد تظن في أمر أنه شر وهذا الأمر يكون فيه خير لك بل وللأمة جميعا وأنت لا تدري شيئا عن ذلك. حادثة الإفك التي حدثت واتهمت فيها البريئة الشريفة العفيفة أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها زورا وكذبا بالزنا. يا سبحان الله، تتهم عائشة بالزنا وإذا بالأمر يضيق على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين جميعا وتتوتر الأحوال، إذا بالله عز وجل يقول بعد ذلك إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. يمكن أن تظن أن الأمر شر، ولكن يكون هذا الأمر فيه الخير لك وأنت لا تعلم شيئا عن ذلك. هذا هو الله عز وجل العليم سبحانه وتعالى، وأنت لا تعلم، علمك محدود. فلماذا تحزن يا عبد الله؟ ولماذا ييأس الإنسان؟ مهما مر بالإنسان من أمر ومن مضائق ومن مصاعب ومن شدائد، عليه ألا ييأس أبدا. قد يكون الخير في هذا الأمر، قد يكون الخير لك في هذا الأمر وأنت لا تشعر. هذه الحادثة العظيمة، حادثة الإفك، يقول الله عز وجل لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. فيه الخير وفيه أمور كثيرة وكانت هذه الحادثة سببا في هذا الخير الكثير الذي أظهره الله عز وجل بعد ذلك. فلا ينبغي للإنسان أن ييأس أبدا. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه دائما عدم اليأس وأن يتفاءلوا دائما. تأمل معي، يمر النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وهم مستضعفون جميعا، المسلمون في استضعاف، على آل ياسر وهم يعذبون، ماذا يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ دعهم إلى اليأس والقنوط، حاشه صلى الله عليه وسلم، بل قال لهم صبرا آل ياسر، اصبروا ثم ماذا؟ فإن موعدكم الجنة. صبرا آل ياسر، اصبروا لا تيأسوا أبدا، فإن موعدكم الجنة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار، يقول لهم إنكم سوف تلقون أثرة بعدي فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. يقول لهم يا معشر الأنصار الأمور سوف تتغير ونظرة الناس لكم سوف تتغير وسوف يختلف الأمر وستلقون أمورا جديدة وشدائد وأثرة من الناس. ماذا يفعل الأنصار وماذا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعلوا؟ قال لهم اصبروا حتى تلقوني أين؟ على الحوض. الإنسان المسلم لا يأس أبدا عباد الله، اصبروا حتى تلقوني على الحوض. أتى الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليبايعوه بيعة العقبة الثانية، إذا بأسعد بن زرارة، وكان أصغر من في القوم آنذاك، أصغر رجل من الأنصار كان أسعد بن زرارة، فقام وأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم ثم خاطب الأنصار، قال لهم يا أيها الناس إنكم لم تضربوا إليه أكباد الإبل إلا وأنتم تعلمون أنه رسول الله. أنتم أتيتم من يثرب إلى مكة وأنتم تعلمون أن هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا تريد يا أسعد؟ قال لهم يا قوم، وإن في إخراجه اليوم في مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم على أن يهاجر ويخرج من مكة إلى المدينة ليس بالأمر الهين، وإن في إخراجه اليوم مفارقة العرب كافة وأن تعضكم السيوف، معنى أنكم تأخذونه عندكم وتحمونه، معنى ذلك أنكم سوف تواجهون كافة العرب وتعادون كافة العرب، اعلموا هذا الأمر. وأن في إخراجه اليوم معاداة العرب كافة وقتل خياركم وأن تعضكم السيوف، فإما توفون فأجركم على الله، تستطيعون أن تفعلوا ذلك؟ إذن أجركم على الله، وإن كنتم لا تستطيعون فذروه من الآن، اتركوا النبي في قومه من الآن فهو أعذر لكم عند الله. فقالوا له جميعا يا سعد أمط عنا يدك، فوالله لا نظر هذه البيعة ولا نستقيلها. قال جابر فأخذ علينا وشرط، وتأمل معي ماذا قال، فأخذ علينا وشرط أن يعطينا بذلك الجنة. هذا هو الجزاء وهذا هو الثمن. هو أسعد يذكرهم في إخراجه اليوم مفارقة العرب كافة وقتل خياركم وأن تعضكم السيوف، تأخذوا النبي عندكم فيه مواجهة كل العرب وأن تحاربونهم وأن تحاربوهم وأن يقتل منكم الكثير، وهذا أمر شديد. ما ثمن هذا الأمر؟ أخذ علينا وشرط الثمن أن يعطينا بذلك ماذا؟ الجنة، هذا هو الثمن. فإذا كانت الجنة هي الثمن، فهل يعقل أن ييأس الإنسان المؤمن؟ لا ييأس أبدا، لأنه يعلم أن الثمن ماذا؟ الثمن هو عند الله عز وجل الجنة. لذلك كان هذا الأمر واضحا عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا لا ييأسون أبدا، ما وجد اليأس أبدا عند أصحاب النبي. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدع اليأس يتسلل إلى قلوبهم. في يوم أحد حدث ما كان، وانكشف المسلمون في نهاية الأمر، وأصيب من المسلمين من أصيب، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يصاب في هذا المعركة صلى الله عليه وسلم، إذا به يشق في رأسه وتنشب حلقات المغفر في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كيف يفلح قوم شقوا وجه نبيهم؟ كيف يفلح قوم آذوا نبيهم وشقوا وجهه أو رأسه؟ فنزل قول الله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء. سبحان الله، هذا درس لنا جميعا. انظروا ماذا فعل المشركون بالنبي صلى الله عليه وسلم، آذوه إزاء شديدا في هذا المعركة، أحاطوا به وأرادوا أن يقتلوه في هذا المعركة صلى الله عليه وسلم، وأصيب النبي بهذا الإصابات. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يحزن ويقول هذه الكلمات، يقول: كيف يفلح قوم فعلوا هذا الأمر مع نبيهم؟ ينزل قول الله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم. ليس لك من الأمر شيء. الإنسان ليس له شيء، الله عز وجل هو المتحكم في كل الأمور، وهو قادر على أن يتوب عليهم، وقادر على كل شيء. ليس لك من الأمر شيء. إذن علينا أن نعلم هذا الأمر، مهما كان في دنيا الناس ومهما حصل ومهما يحصل، ليس لنا من الأمر شيء. عليك أن تطيع الله عز وجل بحسب ما تستطيع، ولا تقنط ولا تيأس أبدا. ثم ماذا؟ حزن الصحابة بعدما حدث لهم في يوم أحد. هل تركهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يتركهم، بل بعد أن نزل قول الله عز وجل: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. سبحان الله، هذه الآية فيها أنه لا ينبغي للإنسان أن يحزن ولا أن ييأس أبدا مهما كان من أمر، ولا تخور عزيمته ولا تذهب قوته. يقول الله عز وجل مخاطبا المسلمين بعد هذه الهزيمة: ولا تهنوا ولا تحزنوا، لا تيأسوا أبدا، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمن. العاصم هو ماذا؟ هو الإيمان بالله عز وجل. لا يعنيك مهما حدث ومهما يحدث طالما أنك على الإيمان. ثم ماذا؟ ثم إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم لم يرد أن يتحكم اليأس من قلوبهم، ولا أن تتمكن الهزيمة من المسلمين، فإذا به في اليوم الثاني مباشرة يدعوهم إلى أن يخرجوا للقتال. يعني بعد أن عاد المسلمون من أحد وكان ما كان وحزنوا، لم يتركهم النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أمرهم في اليوم الثاني أن يقوموا وينهضوا مع ما فيهم من حزن ومن جراح النعم، وأن يخرجوا لملاقاة المشركين مرة أخرى في غزوة سميت حمراء الأسد. إلا أن المشركين كانوا قد انصرفوا، وقال الله عز وجل في ذلك: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. انظر إلى صنيع النبي صلى الله عليه وسلم، أراد أن يعلمنا التفاؤل وعدم اليأس أبدا وعدم القنوط من رحمة الله. هل يدع الهزيمة تتمكن من نفوس أصحابه؟ كلا، أراد أن يجعلهم يعيشوا في جو آخر غير الجو الذي ربما يسيطر عليهم، فأمرهم أن يخرجوا وأن يقوموا ويقاتلوا في سبيل الله عز وجل، ويجاهدوا أعداء الله حتى لا تتمكن منهم الهزيمة، وحتى يعلم المؤمنون جميعا أنه لا مكان للاستسلام ولا لليأس عند المسلمين أبدا. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمهم هذا الأمر. عباد الله، إن العلماء يخبرون ويقولون أن اليأس من كبائر الذنوب. عدوا اليأس من الذنوب، بل من الذنوب الكبيرة، بل من أكبر الكبائر. اليأس من رحمة الله عز وجل. وذكر العلماء أن من كبائر الذنوب اليأس من رحمة الله عز وجل، فلا ينبغي للإنسان المؤمن أن ييأس أبدا من رحمة الله عز وجل. قد يعتري الإنسان بعض الصعوبات، وقد تمر بالمسلمين بعض الأحوال، فإذا بالإنسان ربما اعترى هذا الشعور أو بعضا من هذا الشعور، أو أخذ يتسلل إلى نفوس بعض الناس، وهذا لا ينبغي أن يحدث عباد الله. لماذا؟ لأن رحمة الله عز وجل واسعة، ولا ينبغي أن تحكم على ما ترى أنت ولا ما يمر في عصرك أنه نهاية المطاف أو نهاية الكون. كلا، تأمل معي أن أنبياء الله عز وجل دعوا أقوامهم سنين طويلة. انظر إلى نوح ويدعو قومه 1000 سنة إلا 50 عاما إلى الله عز وجل، ولم يستجيبوا له. سبحان الله، كل هذه السنوات الطويلة يدعو نوح قومه إلى الاستجابة له، وما استجابوا له، ومع ذلك هل يأس نوح؟ سبحان الله، يظل هذه السنوات الطويلة 1000 سنة إلا 50 عاما يدعو قومه إلى الله عز وجل، وما يأس نوح، وحاشاه من ذلك، هو نبي من أنبياء الله عز وجل، بل هو من أولي العزم من رسل الله عز وجل، وما يأس نوح. وكذلك كل الأنبياء ما يأسوا. يوسف عليه السلام أخذ كما هو معلوم، وكاد له إخوته، أقرب الناس له يكيدون له، ألقوه في غيابة الجب ويؤخذ، أرادوا قتله في بداية الأمر، ثم اقترحوا كما تعلمون أن يلقى في غيابة الجب في البئر حتى يأخذه بعض الصيارة، أخذ. وإذا بيوسف الكريم هذا يباع بيع العبيد في الأسواق، ثم يؤخذ إلى بلاد بعيدة، ويستقر أمره في مصر، ثم يشب يوسف في مصر، وإذا به يظلم أيضا ويضطهد ويدخل السجن، ويدخل السجن سنوات طويلة أيضا في السجن. ثم بعد ذلك ماذا يفعل يوسف عليه السلام؟ هل يأس؟ ما يأس من رحمة الله عز وجل. انظروا كل هذه الأمور تمر على هذا النبي الكريم عليه وعلى نبينا الصلوات صلوات الله وتسليماته، ومع ذلك ما يأس. أمور لو تأملتها لوجدت أنها عظيم، أقرب الناس يكيدون لك. تأمل لو حدث هذا الأمر معك، وليت الأمر اقتصر على ذلك، بل أرادوا قتله، ألقوه في غيابة الجب، يؤخذ هذا الصبي الصغير من البئر ويباع كما تباع العبيد، ويذهب به إلى الأسواق حتى يستقر عند امرأة العزيز في مصر، ثم بعد ذلك يؤذى حتى يدخل السجن ويسجن. هل يأس يوسف من رحمة الله عز وجل؟ لا والله، وحاشاه من ذلك، بل لما دخل السجن يدعو إلى الله عز وجل، رأى أصحابه رؤيا، قالوا نبئنا بتأويله، إنا نراك من المحسنين. ماذا فعل؟ هل قال لا أنا يعني حدث عندي يأس وصدود؟ كلا، ما فعل هذا الأمر، وحاشاه من ذلك، إنما كان الذي يحده الأمل في رحمة الله عز وجل. وما يأس يوسف، بل دعهم إلى الله عز وجل، قال لهم يا صاحبي السجن، أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ سبحان الله، ما يأس أبدا مع كل هذه الأمور، إنما كان الأمل يحدو، وكان يفعل ما عليه، ويدعو الناس إلى الخير وإلى عبادة الله عز وجل. بل أصحابه في السجن لما رأوا الرؤية قالوا نبئنا بتأويله، لماذا؟ إنا نراك من المحسنين. رأوا فيه الإحسان، وكذلك الإنسان المؤمن يكون مباركا أينما حل وأينما كان. كان يوسف بهذه الصفة كان محسنا، والإنسان المحسن لا يمكن أن يعتريه اليأس أبدا. اليأس بيشل القوة والعزيمة، ويثبت الإنسان، ويقعده عن أي فعل نافع له أو لغيره، وهذه خطورة اليأس. لذلك اليأس اقترن بالكفر كما مر، إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فما أيس يوسف من رحمة الله عز وجل، بل دعا إلى الله عز وجل. ماذا كانت النتيجة عباد الله بعد كل هذه الأمور وكل هذه الأحداث والمصائب؟ مكن الله عز وجل له، فجعله على خزائن الأرض، ويشاء الله عز وجل أن يأتيه إخوته، ثم بعد ذلك يأمرهم أن يأتوا بأهليهم أجمعين، ويأتون إلى مصر، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. سبحان الله، ما أعظمها من كلمات، إنه يحمد الله عز وجل. رفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، تذكر الرؤيا التي قصصتها عليك يا أبتي؟ هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي. إن هذا الكلام يوحي بالتفاؤل ويدلل على أن اليأس ما كان له مكان في قلب يوسف عليه السلام وحاشاه من ذلك. وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن، ربي رحيم سبحانه وتعالى أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. سبحان الله، إنه الكريم يوسف. من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، انظروا إلى لطف الكلمات. ما قال من بعد أن فعل إخوتي بي كذا وكذا وكادوا بي وأخذ ينتقم ويمتصل نفسي، كلا، كلمات يسيرة خفيفة. من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، كانت نزغة شيطان ومرة. سبحان الله، نزغة شيطان. إخوتك أرادوا قتلك بعد أن حسدوك، ألقوك في غيابة الجب، تسببوا في كل الأضرار والمتاعب التي حدثت لك بعد ذلك، وتسببوا في إبعادك عن أبيك. وبعد ذلك تقول من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. نعم، لأنه ما يأس، لأنه نبي الله يوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم، كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم. أبو يعقوب عليه السلام ما يأس أيضا، أخذ منه يوسف ثم بعد ذلك حزن عليه حزنا شديدا، أخذ أخوه الآخر منه أيضا كما تعلمون بعد ذلك. ماذا فعل؟ حزن على يوسف وبكى وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، ثم إذا به ما فقد الأمل أبدا، إنما قال لبني: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه. مع أنه فقد يوسف منذ سنوات متطاولة، فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. لا معنى ولا مكان لليأس أبدا عباد الله عند الإنسان المؤمن. كيف الإنسان المؤمن أن ييأس؟ إن الإنسان الذي ييأس لا يعلم الله عز وجل كما ينبغي. إن الإنسان إذا علم الله عز وجل وعلم أنه ما خلق في هذه الحياة إلا لعبادة الله عز وجل، وعلم الله عز وجل بأسمائه وصفاته، فإنه لا يمكن أبدا له أن ييأس. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أصاب أحد هم ولا غم فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، عدل في قضاؤك، ماض في حكمك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي وجلاء همي وغمي إلا أزال الله عز وجل همه وغمه. تأمل معي في هذا الحديث العظيم، هذا دعاء زوال الكرب. يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يصيب إنسان هم ولا غم. من ذا الذي لا يعتريه الهم ولا الغم؟ هذه حقيقة الدنيا، أنها فيها هموم وغموم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. هذه الحياة ابتلاء، فلا بد أن يكون فيها هموم وغموم ومتاعب. قال الله عز وجل: لقد خلقنا الإنسان في كبد، في نصب وفي تعب، وهذه سنة الحياة وهذه طبيعة الدنيا، أن الإنسان فيها في كبد. لذلك أهل الجنة يقولون: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. متى يكون ذهاب الحزن؟ إنه في الجنة عند الله عز وجل. الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. ذهاب الحزن والسعادة التامة لا تكون إلا في الجنة عند الله عز وجل. أسأل الله أن يجعلنا جميعا من أهل الجنة. أما هذه الدنيا، هذه طبيعتها هموم وغموم. لذلك قال الله عز وجل: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم ماذا حدث لهم؟ يا ربنا، مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. هذه حقيقة الدنيا، هموم وغموم. تمام. فلا بد للإنسان أن يعتريه النصب وأن يعتريه التعب دائما والراحة التامة في جنة الله عز وجل. إذا أصاب الإنسان هم أو غمازة يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمات فيقول: اللهم إني عبدك. هذه الكلمات ليست كلمات تقال هكذا، إنما على الإنسان أن يتأملها. إنه يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يذكر الإنسان بحقيقة وجوده في هذه الدنيا. اللهم إني عبدك يعلم موقعه في هذه الدنيا. أنت ما وظيفتك في الدنيا؟ أنت عبد لله عز وجل، أليس كذلك؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأفضل ما تحققه في هذه الدنيا أن تكون عبدا لله عز وجل. ذلك لما أراد الله عز وجل أن يذكر نبيه صلى الله عليه وسلم في يوم الإسراء والمعراج، قال: سبحان الذي أسرى بعبده. بعبده، هذا أعظم ما يمكن أن يوصف به إنسان، عبد لله عز وجل. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. فأعظم ما تحققه في هذه الدنيا أن تأتي بالوظيفة التي خلقت من أجل أن تكون عبدا لله عز وجل. وإذا كنت عبدا لله تحررت من كل شيء. بعبوديتك لله عز وجل تعيش حرا من عبادة أي شيء آخر غير الله عز وجل، غير الله عز وجل. أما إذا تركت عبادة الله صرت عبدا لكل شيء. التحرر والحرية الحقيقية عباد الله في عبادة الله عز وجل وحده. لذلك قال الله عز وجل: أرأيت من اتخذ إلهه هواه. هناك إنسان يعبد أهواءه لأنه ما عبد الله عز وجل وما تعرف على الله كما ينبغي. ولو عبد الله لتحرر من كل إيه؟ من كل شيء. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة. هناك عبد درهم دينار وقطيفة وخميصة، هناك عبد للمال وعبد الملابس. نعم، هناك بعض الناس ما تعرف على الله عز وجل كما ينبغي، فما عبد الله كما ينبغي فصار عبدا وتابعا لأي شيء. بعض الناس لا يتحرك إلا إذا حركه المال، حيثما وجد المال يوجد هذا الإنسان من حلال أو من حرام، هذا عبد لهذا المال. هناك إنسان يتحرك تبع للموضة والأزياء الجديدة ولبيوت الأزياء العالمية. هؤلاء الذين يحركهم هذا الأمر هم عبيد لهذه الأمور. أما إذا كان الإنسان عبدا لله عز وجل فإنه سوف يتحرر من عبودية كل ما سوى الله. إذن الحرية الحقيقية هي في عبادة الله عز وجل. ذكر ربعي بن عامر لما وقف أمام رستم علمه هذا الحقيقة. رستم سأله، إذا الملك العظيم سأله: ما الذي جاء بكم؟ من أنتم يا ربعي؟ قال له: إن الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، لنحرر الناس. إن الله ابتعثنا نخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. الدنيا ليست نهاية المطاف، إنما هناك يوم آخر يعود الناس فيه إلى الله عز وجل فيحاسبهم. فإذا علم الإنسان أنه عبد لله عز وجل، أدرك هذا الحقيقة، فالإنسان يطمئن إذا علم أنه عبد لله عز وجل. لا يصيب أحد هم ولا غم فيقول: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك. عدل في قضاءك، ماض في حكمك. هذا إيمان بالقضاء والقدر. الإنسان المؤمن عليه أن يؤمن بالقضاء والقدر، يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. هذا هو الإيمان بالقضاء والقدر. اعلم أن كل شيء مقدر ومكتوب عليك يا عبد الله، فلماذا تحزن؟ لماذا تيأس يا عبد الله؟ كل شيء كتبه الله عز وجل، فلما الحزن ولما اليأس؟ الإنسان يعلم هذا الحقيقة، كل شيء مقدر ومكتوب عند الله عز وجل. وما عليك إلا أن تسعى وأن تؤدي ما عليك. اعملوا فكل ميسر لما كتب له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذا الإنسان يعلم أنه عبد الله عز وجل: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، عدل في قضاءك، ماض في حكمك. يعلم أن الله المتحكم في ناصيتي بيدك، الذي يقدر على كل شيء هو الله عز وجل. ماض في حكمك، قضاء وقدر، مكتوب على الإنسان أن يؤمن بقضاء الله عز وجل وبقدره، ومن لم يؤمن بذلك فما آمن، من لم يؤمن بالقضاء والقدر فما آمن بالله عز وجل ونقض أصلا من أصول الإيمان. فالإنسان إذا آمن بالقضاء والقدر لماذا يحزن مثل هذا الإنسان؟ إنما هذا يدعو إلى العمل وإلى التفاؤل وإلى نبذ الياس. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك. يتعرف الإنسان على الله عز وجل بأسمائه وصفاته، يعلم أن الله عز وجل هو الرحمن الرحيم، فالله عز وجل رحيم بنا، رحيم بعباده. إذا أدركت أن الله عز وجل رحيم بك، اعلم أن ما تشكو منه هو رحمة من الله عز وجل، ولكن ربما لا تعلم هذا الأمر. والله كم من إنسان يظن أن الشر في باب أو في شيء معين ويكون فيه الخير له، ويكون فيه الخير لهذا الإنسان في أمر يظن أن الشر فيه والخير كل الخير في هذا الأمر، لأن رحمة الله عز وجل وسأله الرحمن الرحيم. يعلم أن الله عز وجل هو القوي. التجئ إلى الله عز وجل يا عبد الله، لماذا تيأس وأنت تعبد ربك القوي سبحانه وتعالى؟ تعلم أن بيده مقاليد السماوات والأرض، وأنه مالك السماوات والأرض سبحانه وتعالى، فكيف ييأس الإنسان إذا كان يعلم أن هذه صفات الله عز وجل وأن هذه أسماء الله عز وجل؟ ثم يدعو الإنسان، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي. سنلجأ إلى كتاب الله عز وجل، إلى القرآن الكريم، فإن فيه أخبار الأنبياء والرسل. وقال الله عز وجل لنبيه: أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتده. اقرأ القرآن الكريم، إذا قرأته كما ينبغي لن تيأس أبدا، لن تيأس أبدا، أنك تعلم أن العاقبة للمتقين كما أخبر الله عز وجل، والعاقبة للتقوى، وأن الله عز وجل يجعل العاقبة والغلبة في نهاية الأمر لعباده المتقين. فالإنسان يدعو الله عز وجل، يعلم هذه الأمور. إذا كان الإنسان المؤمن موحدا بالله عز وجل كما ينبغي فإنه لا ييأس أبدا. الموحد لا ييأس أبدا عباد الله. ذلك أصل الأصول هو توحيد الله عز وجل. إذا حلت هذه العقدة حلت باقي العقد. لذلك كل الأنبياء ماذا دعوا قومهم؟ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله. هذه رسالة الأنبياء والمرسلين جميعا، التوحيد، عبادة الله عز وجل وحده. قد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله. إذا وحد العبد ربه عز وجل، عبده كما ينبغي، فإنه لا ييأس أبدا ولا يقنط من رحمة الله عز وجل. كيف ييأس إنسان؟ سان الموحد يعلم أنك يوم آخر، يعلم أنك يوم قيامة، أليس كذلك؟ هذا من أصول الإيمان. ويعلم أن هذه الدنيا دار عمل، وأنها طبعت على التعب وعلى المشقة، وأن الله عز وجل يجمع الناس في يوم القيامة ليحاسبهم ويجازيهم على أعمالهم. فالحياة الدنيا ليست نهاية المطاف، ليست نهاية الأمر هذه الحياة الدنيا، إنما هناك يوم آخر نجمع ويحاسب كل إنسان عما اقترف في هذه الدنيا. مهما ظلم الإنسان في هذه الدنيا ييأس، لأنه يعلم أن هناك يوم آخر يعدل فيه ويقتص لك يا عبد الله. مهما حدث فإن هناك يوم لا يظلم فيه أحد، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب في يوم القيامة. ذلك اقرأ القرآن الكريم، اقرأ قصة أصحاب الأخدود، ماذا حدث؟ والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. ما قصة هؤلاء القوم التي ذكرها ربنا في كتابه وأخبرنا عنها النبي صلى الله عليه وسلم؟ إنهم قوم كان لهم ملك أمرهم أن يعبدوا من دون الله عز وجل، وكان الناس يعبدونه من دون الله، ملك طاغية جبار زعم أنه الذي يستحق العبادة من دون الله عز وجل. أراد الله عز وجل أن يبعث غلاما لهؤلاء الناس، فغلام آمن بالله عز وجل، وشاء الله عز وجل أن يكون مؤمنا وأن يتعلم الإيمان وأن يدعو هذا الملك وهؤلاء الناس إلى الإيمان بالله عز وجل. ماذا فعل الملك؟ أراد الملك أن يقضي على هذه الدعوة، أمر جنوده وزبانيته كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذوا هذا الغلام وأن يصعدوا على أعلى جبل، فإذا كانوا في أعلى الجبل ألقوا بهذا الغلام حتى يقتل وتنتهي القضية ولا يعلم أحد شيئا عن هذا الأمر. جنود الملك أو بعضهم أخذ الغلام وصعد إلى رأس الجبل، فلما كان هؤلاء جميعا في رأس الجبل دعا الغلام ربه عز وجل، قال اللهم اكفنيهم بما شئت، لجأ إلى الله إلى القوي سبحانه وتعالى. استجاب الله عز وجل لهذا الغلام وهذه الدعوة من هذا الغلام، ارتجى في الجبل، وقع هؤلاء الجنود، عاد الغلام يمشي إلى الملك، قال له الملك ما شأن أصحابك؟ قال له كفانيهم الله عز وجل، الله كفاني شرهم. الملك ماذا يصنع؟ أمر بعض أتباع أن يأخذوا الغلام وأن يذهبوا فيه في كركور في قارب صغير، قارب صغير، فإذا كانوا في وسط الماء ألقوا بالغلام فين؟ في وسط الماء حتى ينتهي هذا الأمر وهذه الدعوة ولا يعلم أحد عن هذا الغلام شيء. يعني إذا كان الغلام استطاع أن يعود من على الجبل في المرة الأولى فإنه سوف يكون في البحر فلا يستطيع أن يعود، هكذا ظن الملك. فلما كان الغلام في وسط البحر وأراد أعوان الملك أن يلقوه في المياه، دعا الغلام ربه عز وجل اللهم اكفنيهم بما شئ، علت الأمواج، انقلب القار، عاد الغلام يمشي إلى الملك، قال له ما شأن أصحابك؟ قال لهم كفانيهم الله عز وجل، سبحان الله. ثم قال للملك إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما أمرك به. قال له يا أيها الملك أنت لن تستطع أن تقتلني إلا إذا فعلت ما أمرتك به. انظروا إلى صبر الغلام في سبيل الله عز وجل، رجل يريد أن يقتل أفعل كل هذه المحاولات وما يأس الغلام، لن يتعامل مع الله عز وجل. إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما أمرك به، اجمع الناس في صعيد واحد ثم اصلبني على جذع شجرة ثم خذ من كنانتي سهما ثم قل بسم الله، وضعها في القوس وقل بسم الله رب الغلام واتركها، إنك إذا فعلت ذلك قتلتني. ماذا فعل الملك؟ كان غبيا لا يفهم، فعل ما أمره به الغلام، جمع الناس في صعيد واحد صلب الغلام على جذع الشجر، أخذ سهم من كنانة الغلام، الغلام غلام صغير، هذا السهم لا شك أنه سهم قصير وصغير، يعني كل عدة وأسلحة الملك عجزت عن قتل هذا الغلام ولا يستطيع أن يقتله إلا بهذا السهم الصغير من كنانة الغلام. هذا فيه إعلام للناس أن هذا الملك عاجز بأسلحته عن قتل هذا الغلام. فعل هذا، أخذ السهم الصغير وضعه في قوسه، ثم ماذا؟ ثم قال هذه الكلمات فيه دلالة أنه لا يستطيع أن يقتله، وقال بسم الله من رب الغلام. إذن أنت يا ملك عاجز عن قتل الغلام، علم كل الناس أن هذا لا يستحق أن يكون ربا ولا أن يعبد من دون الله، كل أسلحتك عجزت عن قتل الغلام، أنت ما استطعت قتل هذا، إذن أنت عاجز لا تستحق أن تعبد من دون الله، وما استطعت أن تقتل هذا الغلام إلا لما قال إيه؟ بسم الله رب الغلام. ما الذي حدث؟ وقع السهم في صدغ الغلام، مات الغلام. ماذا فعل الناس؟ قالوا آمنا برب الغلام، سبحان الله. الملك قالوا له حدث ما كنت تخشاه، كل الذي تخشاه حدث، أنت كنت تخشى أن يؤمن الناس بالله بسبب هذا الغلام وتريد قتله، قتل الغلام إلا أن ما تخشى حدث، آمن الناس جميعا بالله عز وجل. ماذا يفعل هذا الملك الظالم؟ أمر بالأخاديد فخدت الحفر العظيمة، حفرت وأشعلت فيها النار، والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود. أمر الملك بالأخاديد، حفر عظيمة أشعلت فيها النيران، جلس الملك بأعوانه وزبانيته على شفير هذه الأخاديد وأتي بالناس واحدا واحدا، ثم يوقف الواحد منهم على شفير الحفرة، تؤمن بالله أو تؤمن بالملك؟ إذا قال أؤمن بالله أؤمن بالله يلقى به في النار، إذا قال أؤمن بالملك يترك. حتى أتي بامرأة تحمل رضيعا لها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، امرأة ضعيفة تحمل رضيعا طفل رضيع لها، وقفت على شفير الحفرة وأشفقت على رضيعها ونظرت إلى هذا الغلام نظرة رحمة وشفقة، فإذا بالله عز وجل ينطق الغلام كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم وقال لها: تقدمي يا أمه إنك على الحق. سبحان الله، تقدمي يا أمه إنك على الحق. ثم ماذا؟ انتهت القصة عند ذلك. هذا ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني في بادئ الأمر وفي ظاهر الأمر من الذي انتصر؟ الملك فعل ما أراده، قتل من آمن، والملك فعل ما أراد، أليس كذلك؟ هل هذا نهاية الأمر؟ هل معنى ذلك أن الملك انتصر في الدنيا وأن هذا نهاية المطاف وتنتهي القصة؟ كلا، هناك حساب عند الله عز وجل، هناك حساب وهناك أمر آخر، والمسألة لن تقف عند حدود هذه الدنيا، إنما هناك يوم يجمع الله عز وجل فيه الناس أجمعين ويحاسب كل إنسان عما اقترف وعما فعل. ولو كان الأمر ينتهي عند هذا الحد والله لكانت المسألة تدعو إلى اليأس، ولكن إذا علمت أن هناك مرحلة أخرى تأتي فيها عند الله عز وجل ويحاسب كل إنسان عما فعل ويجازى عما قدم، فإن الإنسان لا يأس ويطمئن قلبه ويطمئن قلب الإنسان. الدنيا سوف تنتهي وسوف تعود إلى الله عز وجل، ذلك الإيمان باليوم الآخر يفتح أمام الإنسان أبواب كثيرة، ويفتح أمام الإنسان أبواب الرحمة وأبواب الصبر، ويجعل الإنسان متفائل ولا ييأس أبدا من أي أمر. الإيمان باليوم الآخر وبالله سبحانه وتعالى يبعث هذا الشعور عند الإنسان، فالإنسان لا يقنط ولا يأس أبدا من رحمة الله عز وجل، إنما الإنسان يؤدي ما عليه. هذا طبيعة الدنيا عباد الله. انظر كم من نبي أوزي في هذه الدنيا، الأنبياء الذين هم أشرف خلق الله عز وجل، أشرف الناس الأنبياء، كم من نبي أوزي، بل بعض الأنبياء قتل، وبعض الأنبياء كذبه قومه، وبعض الأنبياء عذب، ثم ماذا؟ هل تنتهي المسألة والقضية عند ذلك؟ لا، يبعث الناس عند الله عز وجل ويحاسبون. ألم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يؤتى في يوم القيامة بالنبي ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجلان، والنبي وليس معه أحد؟ سبحان الله، النبي يبعث إلى قومه يدعوهم إلى الله عز وجل ولم يستجب أحد، تكون مسألة انتهت عند هذا الحد؟ كلا، يعود الناس إلى الله عز وجل، ويحاسب الله عز وجل الناس جميعا، فالإنسان لا يضيق أبدا، إنما يعلم أن هذه الدنيا دار عمل وليست دار جزاء. للأسف أن كثير ممن ييأس يكون سبب يأسه أنه يتعامل مع الأسباب وينسى مسبب الأسباب سبحانه وتعالى، هذا ما يدعو الإنسان إلى اليأس، بل ربما كان هو سبب اليأس في كثير من الأحيان. الإنسان بيتعامل مع السبب وينسى مسبب الأسباب سبحانه وتعالى. الإنسان على أن يتعامل مع الأسباب، ولكن يعلم أن الله عز وجل هو مسبب الأسباب سبحانه وتعالى. أدي ما عليك، إذا وجدت نتيجة ترضيك احمد الله عز وجل، إذا وجدت الأمر يعني ربما لا ترضى عنه افعل أو اعلم أنك قد أديت ما عليك، وأن الله عز وجل هو الرحمن الرحيم، وأنه يمكن أن يكون الخير لك فيما ظننت أنه شر بالنسبة لك، لأنك تتعامل مع الله عز وجل. فالإنسان لا يقف أمام الأسباب، إنما عليه أن يتعامل مع الله عز وجل، مع مسبب الأسباب، لأن بعض الناس ينظر إلى السبب، الأمر إذا فعله وكان يهواه إذا به يرضى، إن لم يعجبه هذا الأمر فإن الإنسان يتسخط ويضجر وييأس من رحمة الله عز وجل، وهذا لا ينبغي أن يكون عليه الإنسان دائما. كم من أناس نظروا إلى بعض الأحداث وظنوا أنها نهاية الدنيا. أيها الإخوة، حدث في القرن السابع الهجري أن أتى التتار واجتاحوا بلاد المسلمين وأعملوا القتل والنهب ودمروا البلاد وقتلوا المسلمين والناس قتلا شديدا شديدا. كان في هذا العصر يوجد مؤرخ خبير ابن الأسير رحمة الله عليه، وعاصر بدايات هذا الأمر وهذا الغزو الغاشم من هذه القوى الغاشمة. هذا الرجل لما أخذ يكتب ويدون هذا الأمر إذا به يخبر عن نفسه. قال أن هذا الأمر نهاية الإسلام ونهاية المسلمين، كلمات معنى هذا الأمر. وقال أنه ظن لعدة سنوات لا يريد أن يكتب هذا الأمر وهذا الغزو، لأنه يقول كيف أكتب نعي الإسلام والمسلمين، يعني كأن الإسلام والمسلمين قد انتهوا بسبب هذا الدمار، وظن أن الإسلام والمسلمين قد إيه؟ قد انتهوا. كيف أكتب نعي الإسلام والمسلمين؟ يقول وظللت أقدم رجلا وأؤخر الأخرى إلى أن أشار علي البعض أن أكتب فكتب. ثم قال فيا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، ويا ليت أمي لم تلدني. انظر إلى عبارات الحزن واليأس التي سيطرت على هذا الرجل ويكتب هذا الكلام، لأنه لاحظ هذا الأمر، لاحظ أن الدمار وقتل المسلمين الشديد، وتمكنوا من عاصمة المسلمين ومن دولة الخلافة ومن بغداد، ثم اجتاحوا كثير من ممالك المسلمين وقتلوا المسلمين ودمروا، وما استطاع أحد أن يقف أمامهم في ذلك الوقت الذي كان فيه ابن الأسير رحمة الله عليه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فابن الأسير رحمة الله عليه لما أتى هؤلاء القوم واجتاحوا بلاد المسلمين بهذه الصورة البشعة، ظن أن هذا نهاية الإسلام والمسلمين، وظن أنه يكتب نعي الإسلام والمسلمين، بل تمنى أنه مات قبل ذلك وأن أمه لم تلده. ثم ماذا كان عباد الله؟ ثم سبحان الله، مرت السنوات بعد ذلك وانكشفت هذه الجمة وانتهى الأمر. الإشكال أن نظرة الإنسان نظرة قاصرة، وينظر إلى ما يحدث له أو ما يحدث حوله على أنه نهاية الحياة أو نهاية الكون أو نهاية الإسلام والمسلمين، فقد يعتريه اليأس بسبب هذه النظرة. والإنسان عليه أن ينظر نظرة أكبر من ذلك وأوسع من ذلك، وأن هذا شأن الدنيا، تأتي جمة ثم تنكشف وتزول، يمكن أن لا ترى انكشافها ولكن يمكن أن تنكشف بعدك يا عبد الله، فلا تحمل سعة هذه الحياة على قصور نظرتك إليها يا عبد الله. وفي ابن الأسير هذا مثال واضح على هذا، ظن أن هذا نهاية المسألة ونهاية الأمر، وأن الإسلام قد انتهى، وأن هؤلاء قد تحكموا، وأنهم قد قضوا على الإسلام والمسلمين، وتمنى أنه ما ولد قبل هذه الأمور العظيمة الجسيمة فعلا التي مرت، ثم إذا به يتمنى أن يكون نسيا منسيا، وظن أنه يكتب نعي عن وفاة الإسلام والمسلمين، ثم شاء الله عز وجل أن تزول وتنكشف هذه الجمة بعد ذلك. أيضا تمكن الصليبيون من بيت المقدس، أسأل الله عز وجل أن يرده إلى أيدي المسلمين قريبا إن شاء الله، وأن يزيل هؤلاء اليهود الصهاينة المعتدين. ظل بيت المقدس أيضا في أيدي الصليبيين سنوات متطاولة، ودمروا بيت المقدس، بل جعلوه مزبلة ألقوا فيه القمامة سبحان الله ودنسوه، وظن سنوات متطاولة، ونشأ جيل على هذا الأمر وهو يرى هذا الأمر. ثم ماذا كان عباد الله؟ مرت السنوات وشاء الله عز وجل بعد ذلك أن يعود إلى المسلمين، صلى الله أن يعود إلينا مرة أخرى وأن يطهرهم من دنس اليهود. إذن ليس ما تراه نهاية المسألة عباد الله يا عبد الله، ولا نهاية المطاف، لا، هذا هو شأن الدنيا وهذا هو شأن الحياة، فلا تظن أن ما تعاصره أو الأزمة التي تمر أنت بها شخصيا هي نهاية الأمر، قد تنكشف هذه الأزمة بعد ذلك، وقد تمر هذه الأزمة وكأن شيئا لم يكن، وقد يعقب هذا الأمر خير لك أو للأمة وأنت لا تشعر بعد ذلك يا عبد الله. وهذه هي الدنيا، فينبغي أن تنظر إليها نظرة كبيرة، نظرة كبيرة عميقة دقيقة، ولا تكون قاصر النظرة، ولا ينبغي أن تيأس أبدا يا عبد الله. أنس بن مالك يقول كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم وكنت أسمعه كثيرا ما يقول هذه الكلمات، ما يستعيذ بالله عز وجل ويقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من ضلع الدين ومن قهر الرجال. كان هذا هو دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. تأمل معي في فحوى في مضمون هذا الدعاء العظيم. وكان أنس يخبر أنه كان يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الدعاء كثيرا، يقوله كثيرا، يستعيذ بالله عز وجل: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، يستعيذ من الهم ومن الحزن، من كل ما يحزنه، سواء أمر فات يحزنه أو أمر ينتظره يخاف منه. هذا حزن على ما فات، وهذا هم على ما يخاف منه في المستقبل. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل. يمكن للإنسان أن يريد أن يفعل شيء لأنه عجز في بدن لا يستطيع أن يفعله، هذا عجز. ويمكن الإنسان أن يكون سليم البدن إلا أن نفسه لا تطاوعه، فهذا هو الكسل. أعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من ضلع غلبة الدين ومن قهر الرجال ومن تحكم الرجال في بالباطل. انظر إلى إكثار النبي صلى الله عليه وسلم من التعوذ بالله من هذا الأمر، استعاذ بالله من الهم والحزن والعجز والكسل. لماذا؟ لأنه لا ينبغي للإنسان المؤمن أبدا أن يعتريه يأس ولا حزن. الحزن يدفع بالإنسان إلى اليأس، والكسل يدفع بالإنسان إلى اليأس أيضا. فالمؤمن لا يحزن ولا ييأس أبدا من رحمة الله عز وجل. ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل الحسن، كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التفاؤل ويعجبه الفأل الحسن. لما كان في يوم الحديبية صلى الله عليه وسلم، والوقت كان عصيبا والموضوع شديد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الحديبية خرج يريد أن يعتمر، ثم إذا بالمشركين صدوا عن المسجد الحرام، خرج محرما وساق الهدي، ما أراد قتالا أراد أن يعتمر إلى بيت الله الحرام، وكل الناس يعتمرون، لماذا يصد؟ النبي صلى الله عليه وسلم هو أولى الناس ببيت الله الحرام، منع. ثم إذا به يرسل بعثمان بن عفان، فإذا بهم يحتجزون عثمان بن عفان وتشيع الأخبار أن عثمان قد قتل، إذا بالمسلمين يعتريهم ما يعتريهم من حزن ومن ألم، إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم في وسط هذا الجو يأتيه سهيل ابن عمرو لكي يحاوره، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: سهل عليكم أمركم. كان يعجبه الفأل الحسن صلى الله عليه وسلم. انظر إلى تفاؤل النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى سهيل، نظر إلى اسمه، كان يعجبه التفاؤل دائما صلى الله عليه وسلم، كان لا يحب ولا يعجبه الحزن أبدا، وكان لا يعجبه اليأس ولا العجز، وكان يستعيذ بالله عز وجل من كل هذه الأمور. فكان يعجبه الفأل الحسن. لما أتى سهيل في وسط هذا الجو إذا به يتفاءل وقال: سهل عليكم أمركم. انظر إلى انشراح صدر النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحب الفأل دائما. بل هذا التفاؤل أمر عظيم جدا ومحمود في دين الله عز وجل. كان هناك رجل اسمه عبد الله، وكان يلقب بحمار، كان هذا لقبه. هذا الرجل كان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو ما ورد عنه، انه كان كل فعل هذا الرجل انه كان ايه، يضحك النبي صلى الله عليه وسلم. كان رجل خفيف الظل، صحابي جليل هذا الرجل، وكان ياتي يبعث السرور في نفس النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، هذا الرجل كان يشرب الخمر، أتي به فأقام عليه النبي صلى الله عليه وسلم الحد، فإذا بأحد الصحابة يقول لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وتأمل ماذا قال، قال: لا تلعنوه، إنه يحب الله عز وجل ورسوله. سبحان الله، تأمل معي في هذا القصة. هذا الرجل ماذا كان يصنع؟ كان يبعث التفاؤل والبشر في نفس النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين، كان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم. مسألة التفاؤل والإقبال على العمل هذا أمر مطلوب في دين الله عز وجل، واليأس مذموم ومنهي عنه في دين الله عز وجل. هذا هو فعل الرجل، مع أنه كان يرتكب هذه الكبيرة، إلا أن رحمة الله عز وجل كان يتوب ويقام عليه الحد. فلما قال أحد الصحابة هذه الكلمة قال: لا تلعنوه، إنه يحب الله ورسوله. كان يبعث على التفاؤل والبشر دائما، هذا هو الأمر المحمود، الإنسان يكون متفائل دائما ولا يقنط الناس من رحمة الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا زنت أمت أحدكم فليقم عليها الحد ولا يسرب. سبحان الله، انظر في مضمون هذا الحديث. يكون النبي صلى الله عليه وسلم لو إن إنسان عنده أمة وزنت هذه الأمة، ماذا يفعل؟ قال: ليقم عليها الحد، نفذ الحد المشروع. ثم ماذا قال؟ ولا يسرب، ما تزودهاش بقى مع هذه المرأة وتقنطها من رحمة الله عز وجل. أقم الحد واكتفي، لا داعي أن تتطاول بلسانك أكثر. الذي عليها هو الحد، حد الله عز وجل، اجلدها نصف حد الحرة ثم ينتهي الأمر، ولا تسرب، لا تزد على هذا الأمر، ولا تيأس ولا تقنط من رحمة الله عز وجل. هذا لا ينبغي أن يكون على الإنسان المؤمن. عليك أن تبعث الأمل في نفوس الناس، وعليك أن تبعث التفاؤل، وعليك أن تحبب الناس في الله عز وجل، لا تقنطهم في الله عز وجل، ولا تيأس الناس في الحياة. بعض الناس أصبح هذا خطابهم، هذا حديثهم. استمع إلى حديث الناس اليوم، تجد اليأس هو المسيطر على الناس. تكلم مع أي أحد في أي موضوع، إذا به إلا من رحم الله عز وجل، هذا شأن كثير من الناس، إلا من رحم الله. يقنط الناس كأن الدنيا أظلمت وأصبحت سوداء ولا مكان فيها لأي شيء أحسن أبدا. يا سبحان الله، لماذا يا عبد الله هذا الأمر؟ لماذا تيأس الناس؟ عليك أن تبعث الأمل في نفوس الناس دائما، وهذا ما كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تظن أن الناس في شر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم أو فهو أهلكهم. لينبغي على الإنسان أن يقنط الناس ولا أن يدعو إلى اليأس. لو أن إنسان قال يأس هلك الناس، وأن الناس لا طائل ولا فائدة منهم، وأن كل الأمور باطلة وفاسدة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهو أهلكهم، يعني هو سبب لهم الإهلاك، أو هو أهلكهم، يعني هو أشدهم هلاكا. لأن الإنسان لا ينبغي أن ييأس ولا أن ييأس الناس من رحمة الله عز وجل. نعلم قصة الرجل الذي قتل 100 نفس، قتل 99 نفس، نعلم قصة هذا الرجل. تأمل معي، رجل قتل 99 نفس، ما أشد جرم هذا الرجل؟ ثم ماذا؟ أراد أن يتوب إلى الله عز وجل، هل له توبة؟ رحمة الله عز وجل واسعة. لماذا تيأس الناس وتقنطهم من رحمة الله عز وجل؟ سمعنا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ نزل قول الله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء. رجل أراد أن يتوب إلى الله عز وجل، رحمة الله واسعة، قتل 99 نفس، له توبة؟ ما شأنك؟ دعه ربه سبحانه وتعالى. ذهب إلى إنسان عابد لا يعلم الله عز وجل حق العلم، فإذا به يقول: أريد أن أتوب، قتل 99 نفسا، استعظم الرجل العابد هذا الأمر، أيسه وقنطه من رحمة الله عز وجل، ليس لك من توبة. سبحانه، سود الدنيا في وجهه. الجهل عاقبته قبيحة حتى على الإنسان الجاهل. ماذا كانت النتيجة؟ إذا بالرجل ليأس فيقتله، أتم به الماء. سبحان الله، جلس الرجل دعته نفسه إلى التوبة، أراد أن يتوب، ذهب يسأل، فدل على عالم في هذه المرأة: أريد أن أتوب، ما الذي يحول بينك وبين التوبة؟ رحمة الله عز وجل واسعة. لا تيأس الناس في الله عز وجل، ولا ينبغي للإنسان أن ييأس. ودعاه وفتح أمامه باب التوبة ودله على طريق التوبة: اذهب إلى أرض كذا وكذا. إذن الإنسان لا ييأس الناس من رحمة الله عز وجل، ولا ينبغي للإنسان أن يقنط أبدا من رحمة الله عز وجل. والإنسان يتفاءل دائما مهما كان في الدنيا ومهما يكون، إنك تتعامل مع القوي سبحانه وتعالى، رحمة الله عز وجل واسع. قد يكون الخير فيما تظن أنه ليس فيه خير، قد يكون الخير بعدك ولا تدري، قد يكون الخير بعد ذلك بسبب صبرك على هذا الأمر، تتحمل هذا الصبر ويكون الجزاء عند الله عز وجل. وما أعظمه من جزاء، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ونتذكر دائما قول الله عز وجل: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. الحل في الإيمان بالله عز وجل، القلوب تطمئن وتهتدي بالله عز وجل. ومن يؤمن بالله يهد قلبه. علينا أن ندرك هذا الأمر عباد الله، إنك في هذه الحياة ما وجدت إلا لعبادة الله عز وجل. أعبد الله عز وجل بحسب ما تستطيع. عليك أن تعلم الله عز وجل بأسمائه وصفاته. عليك أن تؤمن بالقضاء والقدر، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. عليك أن تعلم أن هناك يوم قيامة نرد فيه ونحاسب، وتعلم أن الصبر عاقبته عظيمة عند الله عز وجل. إذا كان الأمر بهذه الصورة، كيف تيأس يا عبد الله؟ رحمة الله عز وجل واسعة، والإنسان لا ييأس أبدا. إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة، فإن استطاع ألا يقوم حتى يجرسها فليفعل. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأسأل الله عز وجل أن ييسر أمورنا، وأن يجعل بلادنا أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وأقوم السلام.